السلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله هذه الوجوه. قبل ان نبدا في الدرس فقط نصيحة لكم حتى تعلموا أن الله سبحانه وتعالى من عدله أن لا يصرف أناسا عن فضله إلا إذا أعرضوا عنه. الله سبحانه وتعالى وفقكم للمجيء إلى هذه الحصص، غيركم الآن هناك من هو يتمتع في شواطئ، هناك من هو في مقهى، هناك من هو ينام، هناك من هو يشاهد أفلام أو غير ذلك. ليس بجهدكم ولا بقدرتكم ولا بقوتكم أتيتم إلى هنا، إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لكم. طبعا كل واحد فيكم بينه وبين الله سبحانه وتعالى سر جعل الله سبحانه وتعالى بفضله، بفضل ذلك العمل الصالح، أن وفقه للمجيء إلى هنا وفضله على غيره ممن هو الآن في لهو ولعب. بعد أن وفقكم الله سبحانه وتعالى للمجيء إلى هنا، الآن فليري كل واحد منكم من نفسه ما يحبه ربه ويرضى. ولله المثل الأعلى، كمثل ولد أو طفل لا يحسن المشي وهو يحبو، فأعنته حتى استقام على قدميه ثم تركته، ستنظر الآن كيف يخطو خطواته الأولى. الآن الله سبحانه وتعالى بعد أن وفقكم هنا سيبتليكم ليراكم أتثبتوا أو أن تنصرفوا عن هذا الخير الذي هو من أجل وأفضل الخيرات التي يمن الله بها سبحانه وتعالى على عبد من عباده. يقول السلف الصالح ومنهم الإمام الشافعي وغيرهم، أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الله تعالى طلب العلم، فهذا أفضل ما يوفق الله سبحانه وتعالى عبيده إليه. الآن الله سبحانه وتعالى سيبتليكم، منكم من ستأتيه مشاغل الدنيا، منكم من ستأتيه زوجته في هذا اليوم بذات، كل يوم السبت أنا باش تولي تهزني لدار أمي، ما كانش أخويا باش تخرب بيناتنا، هذا من البلاء. منكم ربما في العمل الآن من سيجد العمل المناسب إلا يوم السبت، منكم من سيأتيه شيطان ويقول أنت ماكش قاعد تستفيد الآن، برت وتسجل العام الجاي ولا غير، وهكذا. كلها ابتلاءات ستأتيكم الآن، فاعلموها واحذروها. كل ما يصرفك عن طلب العلم ألقه خلف ظهرك حتى تروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم ما يحب. لذلك أثبتوا على ما وفقكم الله سبحانه وتعالى فيه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن شاء الله في هذه الحصة سنأخذ ما يصلح أعمالكم ويجعلها مقبولة عند ربكم إذا أخلصتم النية طبعا، ألا وهو الفقه، حتى تعلموا ما هي فرائضكم وما هي سننكم وما هي مستحباتكم في كل عمل من أعمال العبادات. ثم بإذن الله تعالى، إن قدر الله سبحانه وتعالى لكم الثبات والتوفيق، في مستقبل الأيام سنأخذ ما يصلح أعمالكم تجاه الخلق وهي من باب المعاملات. طبعا في باب العبادات تم اختيار كتاب متر بن عاشر لكم. طبعا الكثير من الناس ربما من يعني لا يعطي هذا الكتاب حقه، ولكن حقيقة إنه لكتاب نافع جدا ونظم نافع جدا لمن فهمه وحفظه. نفع هذا النظم يكون